يجوز الصلاة على النبي بعد الأذان، ولا يلتفت إلى من حرم ذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرني فليصلي عليّ.